طيب، يقول في رجل خدع بأن واحد مزح معاه ووضع في شرابه شيء من الخمر قليل، لكن كان متوضئ، يعيد وضوءه ولا لا؟ يعني شربوا بس، يعني شرب شراب نعم واحترق فيه قليل من الخمر، معليش بقول يعني ما صابوا شيء من لم يختل به شيء، لا طبيعي كان لا بس بمضمض فمه بس فقط. هنا.